ما يروحوا لإله ملوش لا فعل ولا طرف ويبقى فانتظية كده. هذه حلوة قوي الإله دي. يا سلام على هذا الإله. أيضا هذه عدم العقل. وأيضا عدم العقل في ماذا؟ الله خلقك في كون فيه أجناس، والأجناس تحكمها سلسلة الارتقاء، يعني جنس فوق جنس فوق جنس فوق جنس، وكل جنس تحت في خدمة الجنس الأعلى. لو استقرأت أجناس الوجود تجد إيه وياك في الكون؟ أنت إنسان في حالة لها مثلك حس وحركة، الحيوان بس ملوش إيه الاختيار بين البدائل لأنه عنده غرائز تحكمه، عنده إيه غرائز تحكمه، فما نقولوش افعل دي ولا تفعل لأن الغريزة زي المنبه المضبوط، لا ممكنش يتلحلح عن المضبوطية دي. لما تضبط المنبه على الساعة كده يفضل لحد وتيجي الساعة كده ده. كذلك خلق الله في الحيوان هذه الغرائز، الغرائز دي لا تنفك عن الغريزة أبدا، يعني ملوش هوى. احنا ضربنا مثل وقلنا مثلا الزواج أي التقاء الذكر بالأنثى شرعه الله لحفظ الإيه النوع، إنما حفظ النوع بيجوه وراه حاجة متاعب، رعاية النوع إلى أن يستكفي. الولد بقى يشوف تربيه بتربيه كم سنة، شوف متاعبه إيه، شوف أمه بتعمل إيه تحمله قد إيه، شوف متولد إيه التعب اللي شوف بترضعه وتمسح له ايه وتقعد لحد ما ايه ما يكبر، يبقى فيه متاعب ولا لا؟ فشاء الله ان يحبب الناس في حفظ النوع بان يجعل حفظ النوع له شهوة هي اعنف شهوات النفس. ولذلك اللي يشوف المرأة وهي تعبانة من الحمل ولا بتطلق وتولد ومش عارف يقول لك عمره ما هتمكن الرجل منه. اذا حفظ النوع استلزم ان يتزوجه، ولكن متاعب الزواج واثاره تتعب، يقوم يربطها بشهوه تلح عليه في ان يفعل وينسى الحكايه دي، وينسى الحكايه لدرجه انه لما يحرم منها يبقى زعلان، لما يحرم منها يبقى ايه، نقول له طب تعالى بقى الحيوان ما بيتكاثرش بيتكاثر، ام قال طيب وعنده شهوه برضه، قال لك شهوه. طب بالله بعد ما الأنثى تلقح من الذكر أتمكنه منها؟ هو يشمها يجي ناحيتها، إذا وقف بالغريزة عند المراد منها. إحنا غير كده، إحنا قلنا أدي محكوم بالغريزة، حفظ إنه محكوم بالغريزة مضبوطة. طيب تعال الأكل والشرب، إحنا قلنا زمان الواحد يقعد يتعزم وبعدين يأكل لما يشبع بقى أكل طعم لذيذ وأكل كويس، قال وشبع وعمال ما أمشي إلا هو إيه. ولذلك بعض الناس اللي كانوا بيأكلوا يقول يا أخي والله زعلان اللي هشبع، زعلان اللي هيشبع، كان نفسه إيه، كان نفسه يقعد يأكل وبعدين راح يغسل إيده، يقوم رب البيت يقول له استنى أنت ما دوقتش المهلبية ولا أم علي ولا البسبوسة، يقوم يرجع واحد تنقول ليش خد لك سبع موز، يرجع الله هات بقى الحمار اللي احنا بنقول عليه حمار وخليه ياكل برسيم لما يشبع، وكتفه بقى ودي له عود واحد عشان يمضغه. محكوم بايه؟ بالغريزة المطلقة التي لا دخل للهوى فيها. يمر على نعناع اخضر مورور ولا ملوخية هنا كده ما يمدش بوزه لها ياكلها، ويروح ياخد الحشيشة اللي يبسه يقعد يقروط فيها ومش عارف ايه، محكوم بالغريب مضبوط. ولذلك النكبة التي ألمت بمصر أخيرا تعطينا هذا، حدثنا رجال حديقة الحيوان أنهم شاهدوا ظاهرة في الحيوانات المحبوسة في أقواصها فتعجبوا، أول حيوان هاج على القفص الوطواط قبل الزلزال بربع ساعة،